هل يجوز لي أن أصلي في بيتي الصلاة المكتوبة علما أن المسجد لا يبعد عن بيتي إلا بخطوات؟ يجوز للعذري، ولكن يعني الصلاة صحيحة حتى ولو لغير عذري، لكن فين كل إشكال؟ أن تتخذ عادة، هذا لا يجوز إطلاقا. واحد جمع قريب له ما عندوش مشكل باش يمشي للجمع، ولكن صار من عادتي أن أصلي في البيت لعذر ولغير عذر، ليوم وغدا لا يجوز إطلاقا. التدخين حرام، ماذا كذكر التدخين؟ التدخين حرام، وقد بينته بالأدلة الكافية الشافية في غير ما مناسلة، يعني بقياس أصيل مليح، وماشي القياس على التوم كما درنا، لا، إلا درت القياس على التوم راه تكون يعني القياس راه صنعه. فاش غادي يقول لك؟ يقول لك هنا عدم الاضطراد، لأن التوم حرام على اللي دخل الجامع ياكله خضر، القرو طيب ولا خضر؟ فلذلك يقول لك سيدي أنا ما غاديش للجامع، غادي نكمي من بعد صلاة العشاء. لا سيدي، حرام في العشاء وفي الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب، جميع الأوقات، ولا يقاس على الثوم، وإنما علته راجعة إلى كونه يحقق الضرر تحقيقا لا وهما بالجسم، فهو سم، هذه العلة الحقيقية السمية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عمنا سوء وظلمنا أنفسنا، اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا أخوة الكرام، إن شاء الله يعني التوقيت ديال الدروس يعني من بعد هذه المناسبة العيد هذه استمرت، الله التوفيق والقوة والمدد من عنده سبحانه. يعني يوم الخميس هنا تفسير استحمد العزيوي اللي كنت خليت له مكان ديال الخميس يرجع للجمعة، وكل خميس إن شاء الله يكون تفسير، والسبت يعني هذه المادة هذه، وغادي نرجع إن شاء الله الله التقوية أيضا نهار الحد نرجعوه ليه مسجد إيران، لأنه يعني مسجد الآخر الجديد صعب على الناس يطلعوا ليه بسبب أنهم ما عندهمش مواصلات باش يوصلوا ليه. يعني كنتكلم على الناس اللي كيمشيو لمسجد إيران لأنه عندهم مواصلات الطريق سالكة. فإن شاء الله من غدا الحد بإذن الله نكون تما بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.